بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكان الحديث قد انتهى بنا في الحصة السابقة إلى بعض مباحث الحديث المعنعن. تحدثنا عن جمل من مسائله، ووقف بنا الكلام عند الإشارة إلى شرط من حمل المعنعن أو العنعنة على الاتصال، وذكرنا سابقا أن أهل العلم مجمعون على اشتراط براءة المعنعن من وصمة التدليس، ثم اختلفوا بعد ذلك في جملة من الشروط، ومما اختلفوا فيه إمكانية ثبوت اللقاء كما هو مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وادعى عليه الإجماع في مقدمة صحيحه. الشرط الثاني المختلف فيه ثبوت اللقاء إمكانية اللقاء هي المعاصرة، ثبوت اللقاء، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله وعلي بن المديني وطائفة من أهل الحديث. الشرط الثالث هو شرط فيه تشدد، شرطه الإمام أبو المضفر السمعاني رحمه الله، يشترط طول الصحبة. والشرط الرابع الذي نصره الإمام أبو عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عمن عنعن عنه. فهذه هي الشروط المتنازع فيها، وقد ذكرنا سابقا ترجيح أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة فقد سهل، والوسط الذي ليس وراءه إلا التعنت مذهب الإمام البخاري ومن وافقه. نعم. وقد اختلف الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البردي ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. نعم. بعد الحديث عن الحديث المعنعن انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن الحديث المؤنن. والحديث المؤنن الذي يقول فيه الراوي أن فلانا أو إن فلانا قال، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن حكم المؤنن كالمعنعن، بمعنى أنه يحمل على الاتصال إذا كان المؤنن غير معروف بالتدليس. لكن وجد الاختلاف كما ذكر الحافظ هنا، فبعض أهل الحديث كالإمام أحمد ويعقوب بن شيبة صاحب المسند وليس ابن أبي، وأبو بكر البرديجي، جعلوا صيغة عن أو الحديث المعنعن أعلى رتبة من المؤنن، فحملوا العنعنة على الاتصال ولم يجعلوا مثل ذلك في الحديث المؤنن. والذي عليه الجمهور كما تقدمت الإشارة إليه أن حكم العنعنة هو نفسه حكم أن في السند. نعم. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. قد نقل عبارته الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد. نعم. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وهذا مما يستدل به على التسوية بين العنعنة وغيرها، هذا مما يستدل به على التسوية بين العنعنة وغيرها. فلو قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فحكمهما من حيث الاتصال مثل قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يدل على التسوية بين العنعنة وبين أن في السند. نعم. وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا مسندا، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. نعم. من المسائل الملحقة بالعنعنة ما بحثه الشيخ ابن الصلاح رحمه الله هنا فيما يتعلق بتعارض الوصل والإرسال. ومعنى تعارض الوصل والإرسال أن يروي بعض الثقات الحديث مرسلا ويرويه بعضهم موصولا مسندا. قد أشار الشيخ هنا إلى اختلاف أهل الحديث في حكم تعارض الوصل والإرسال. القول الأول أنه يحكم لقول الأكثر، فإذا كان من أرسلوه أكثر عددا حكم على الرواية بالإرسال، وإذا كان من وصلوه أكثر عددا حكم على الرواية بالوصل. طبعا ومن أشهر الأحاديث التي ينبني عليها خلاف كبير في تعارض الوصل والإرسال حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. بل إن كل من يمثل لتعارض الوصل والإرسال بكتب المصطلح في الغالب يمثلون بهذا الحديث بسبب الاختلاف على الإمام أبي إسحاق السبيعي في وصل هذا الحديث وفي إرساله. وفيه مقولة الإمام البخاري المشهورة، الزيادة من الثقة مشهور، الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. هذا القول الأول. القول الثاني أن القول في هذه المسألة للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم حينئذ للأحفظ. القول الثالث أن الحكم لمن وصل الحديث بشرط أن يكون الذي وصله عدلا ضابطا، فحينئذ يقبل خبره. وهذا القول نصره الخطيب البغدادي رحمه الله، ونسبه إلى جماعة أهل الحديث. هذا القول تفصيله أن هذه الزيادة إذا كانت من عدل ضابط صادق فهي مقبولة دون اعتبار لمن خالفه، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة فلا ترجيح بالعدد. وتوجيه هذا القول أن الذين أرسلوا الراوي أو الحكم بالإرسال على هذا الحديث ليس بجرح في الراوي الذي وصله، وليس تكذيبا لمن وصله، بل ربما قد يكون الذين أرسلوا ذلك الحديث قد بلغهم الحديث مسندا، أو على الأقل قد بلغ بعضهم مسندا، وإنما أرسلوه لأحد الأسباب التي تقدمت الإشارة إليها التي قد تحمل الأئمة على الإرسال، ككونهم عرفوا الحديث واشتهر عندهم فذكروه على تلك الصيغة، أو أن يكونوا قد ذكروا ذلك الحديث في مجلس للمذاكرة فلم ينشطوا لذكر بقية الإسناد، فاقتصروا على بعض من السند الذي يستدل به على غيره. وهذا القول كما قلت سابقا نسبه الخطيب البغدادي إلى جماعة أهل الحديث، والقول الذي عليه المحققون أن الأمر دائر مع الترجيح، فلا يحكم في هذه القضية أو في هذه المسألة بحكم كلي، فإن ذلك حسب ما تقتضيه الصنعة راجع إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث. وهذا القول نص عليه الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، وهو الذي نصره الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل. والعلائي رحمه الله لما ذكر هذا الكلام كما ذكرت سابقا نسبه إلى الأئمة المتقدمين من أهل هذا الفن، قال إن الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، وذلك راجع أو دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى في دين أو في اعتقاد كل إمام منهم في كل حديث على اعتبار القرائن المرجحة للحال. نعم. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا. من قبل المسند ماشي المسند. ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا مسند أي الحديث، وإلا لا فائدة من ذكر هذا الشرط. ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. إذا كان المسند عدلا ضابطا. نعم. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. طبعا وعبارة الإمام البخاري هذه كما ذكرت سلفا هي في حديث لا إكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. أنه قد سمعه منه. موهما أنه قد سمعه منه. نعم. النوع الثاني عشر الحديث المدلس. المدلس لغة مشتق من الدلس بفتح الدال واللام، والدلس هو اختلاط الظلام بالنور، وسمي الحديث المدلس بذلك لما فيه من الخفاء، لما فيه من الخفاء والتغطية، ومنه التدليس في البيع. والتدليس في البيع أن يخفي البائع عيب السلعة عن المشتري، ولذلك قال الإمام الأزهري رحمه الله في كتابه الصحاح في اللغة إنه مجاز في الحديث، إنه مجاز في الحديث، أخذ علماء الحديث هذه التسمية واستعملوها مجازا في الحديث الذي يخفى عيبه. الحديث المدلس في الاصطلاح باختصار هو الحديث الذي أخفي عيبه، والتدليس الواقع في الحديث ينقسم إلى قسمين. تدليس إسناد كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله قال والتدليس قسمان، تدليس إسناد، والنوع الثاني تدليس شيوخ. أما النوع الأول تدليس الإسناد فقد عرفه بقوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هذا التعريف الذي ذكره هنا الحافظ ابن كثير تبعا للإمام ابن الصلاح رحمه الله فيه نوع من الخلط بين التدليس وبين الإرسال الخفي. والأولى في تعريف الحديث المدلس أن يقال هو أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كقال أو عن أو ذكر أو غيرها. وهذا يبين هذا الفرق اللطيف بين الحديث المدلس تدليس الإسناد وبين المرسل الخفي. وجه الفرق بينهما أن المرسل الخفي يوهم فيه المعاصر دون سماع، والمدلس فيه السماع وفيه المعاصرة إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه. هكذا فرق الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الإرسال الخفي وبين التدليس. نعم. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. طبعا هذه أو لا بد من التأشير عليها أن هذه خاصة بالمرسل الخفي، خاصة بالمرسل الخفي، والمرسل الخفي غير داخل في التدليس. المرسل الخفي غير داخل في التدليس. نعم. ومن الأول قول ابن خشرم، قول علي بن خشرم. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. طيب، ومن الأول من النوع الأول تدليس الإسناد ما ذكره هنا عن علي بن خشرم أنه قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعته منه هذا؟ أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. هذا النوع سماه الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه تعريف أهل التقديس سماه تدليس قطع، سماه تدليس قطع. ويسمى أيضا تدليس الإسقاط، ويسمى أيضا تدليس الإسقاط. وتدليس الإسقاط أو تدليس القطع أعم من تدليس الإسقاط، على اعتبار أن القطع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كما مثل به الحافظ هنا إسقاط أداة الرواية أصلا، أن يسقط الراوي أداة الرواية أصلا مقتصرا على اسم الشيخ، مقتصرا على اسم الشيخ كفعل سفيان بن عيينة هنا حيث قال قال الزهري. والنوع الأول أو النوع الثاني من أنواع تدليس القطع أن يقول المحدث المدلس حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول فلان وفلان. ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ويقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا وروي عنه أيضا أنه قال لأن من أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أدلس. وروي عنه أيضا أنه قال لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، وغيرها من العبارات التي تحكى عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. نعم. قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر. وهذا محمول منه. وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. نعم، هذا تخريج الحافظ ابن الصلاح. قلت ومع هذا فقد ادعى بعض العلماء كالمعافى النهرواني في كتابه الجليس والأنيس في معرفة أهل التدليس أن الإمام شعبة قد وقع في شيء من التدليس. المعافى النهرواني في كتابه الجليس والأنيس قد ادعى أن الإمام شعبة قد وقع في شيء من التدليس، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نفى هذه التهمة عن الإمام شعبة ودافع عنه في كتابه التعريف وفي كتابه النكت. وهذا القول الذي نصره الإمام شعبة ليس خاصا به، فهو مذهب أئمة الحديث كالإمام عبد الله بن المبارك والإمام أبي داود سليمان بن داود الطيالسي والإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي وغيرهم من أئمة الحديث المتقدمين، فإنهم كانوا يذمون التدليس ذما شديدا. وعبارة الإمام الشافعي هنا التدليس أخو الكذب. ومما قيل في ذم التدليس وذم المدلسين أنهم أقل أحوالهم أنهم يدخلون في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لأن المدلس يدعي السماع من شيخ لم يسمع منه، فهو مدع سماع ما لم يسمعه. نعم. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. نعم. من حيث النظر ومن حيث ما تقتضيه القواعد والأصول أن التدليس جرح في الراوي يقتضي خرم عدالته ويقتضي رد حديثه، خاصة إذا عرف المدلس بتدليس التسوية كما سيأتي معنا. لكن وجد أن العلماء رحمهم الله قد اعتذروا عن المدلسين كالحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال. ووجه الإشكال أن المدلس خاصة تدليس التسوية، هذا المدلس يعمد إلى حذف راوي ثقة إلى حذف راوي ضعيف بين راويين ثقتين قد التقى كل واحد منهما بالآخر، فيظهر من السند الاتصال ويظهر أنه متصل برواة ثقات، ففي ذلك نوع من إثبات حكم شرعي أو قول إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق ضعيف. إلا أن الحافظ الذهبي كما ذكرت دفع عن أمثال هؤلاء في كتابه ميزان الاعتدال، وأظن أنه في ترجمة بقية بن الوليد، وهو ممن عرف بهذا الضرب من أنواع التدليس، وقال بأن هذا لا يقتضي جرح عدالته على اعتبار أنهم ما فعلوا ذلك وهم يعتقدون أن ذلك الحديث كذب في نفسه، وإنما حملهم على ذلك اعتقادهم ثبوت الحديث أو غرض من الأغراض، فليس القول هنا كما ذكره الحافظ ابن كثير أنه يجرح كل راو عرف بالتدليس مطلقا، وإلا فهذه كتب الصحاح طافحة بالرواية عمن عرف بالتدليس، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، وفيهما من رواية المدلسين أزيد من رواية نيف وستين مدلسة، قد ذكرهم الحافظ ابن حجر على وجه الخصوص في كتابه هدي الساري في مقدمة فتح الباري في الفصل الذي عقده لذكر الرواة المتكلم فيهم في الصحيح، وعدتهم نيف وستون راويا عرف كل واحد منهم بالتدليس. نعم. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. نعم. هنا انتقل الحافظ رحمه الله إلى عرض مسألة، وهي ما يتعلق بحكم الاحتجاج بالحديث المدلس، وقد اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في الاحتجاج بالحديث المدلس على ثلاثة أقوال. القول الأول ذكره الحافظ هنا وهو الرد مطلقا، على اعتبار أن هذا التدليس جرح لما فيه من التهمة والغش، ومما يقوي هذا هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل عرضه لهذه المسألة. القول الثاني على طرف النقيض من القول الأول، القبول مطلقا سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، سواء دلس عن الثقات أو لم يدلس، سواء كان تدليسه قليلا أو كثيرا. قالوا: وغاية الأمر أن هذا التدليس نوع من الإرسال، غاية الأمر أن هذا التدليس نوع من الإرسال، طبعا على تعريف أو على قول من يجعل الإرسال عاما في كل الانقطاعات التي تكون في السند، وهذا قول ضعيف. القول الثالث قول بالتفصيل، والقائلون بالتفصيل اختلفوا على ضربين. القول الأول أو على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ينظر في الراوي، إن كان يدلس عن الثقات قبل تدليسه، وإن كان يدلس عن كل واحد فلا يقبل تدليسه. القول الثاني في التفصيل أن ينظر في كثرة تدليسه أو قلته، فإن كان نادر التدليس بجنب ما يرويه قبل تدليسه، وإن كان كثير التدليس فإنه لا يقبل. والقول الثالث أن ينظر فيما صرح فيه المدلس بالسماع، فإن صرح بالسماع قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم يقبل حديثه. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. نعم. من هذا الضرب المقصود من أهل التدليس، وإلا ففرق بين هؤلاء الذين مثل بهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في تمثيله. فالسفيانان سفيان بن عيينة، ومما قيل في هذا الإمام أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة، حتى قيل إن هذا الوصف ليس لأحد في الدنيا إلا لسفيان ابن عيينة. وسفيان الثوري كان قليلا التدليس، لا يدلس إلا نادرا، طبعا بالمقارنة مع الجم الغفير الذي رواه الإمام سفيان الثوري. وهشيم كما سيأتي معنا اشتهر بنوع من التدليس، وهو تدليس العطف، وهو تدليس العطف، كان شديد التدليس، وقد اتفق أصحابه يوما على أن لا يأخذوا من تدليسه شيئا ففطن لهم، فكان يقول حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، إلى أن أنهى مجلس التحديث. فقال لهم هل دلست لكم اليوم شيئا، هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت حدثني حسين والمغيرة لم أسمعه من المغيرة، سمعه من حسين. وهذا يعطينا معنى تدليس العطف. تدليس العطف أن يعمد الراوي المدلس إلى شيخين من شيوخه قد سمع الحديث وتشارك في الأخذ عن شيخ واحد، ويكون هذا المدلس قد تحمل الحديث عن أحدهما، فيقول حدثنا ويسمي الذي أخذ عنه الحديث ويعطف عليه الآخر الذي لم يتحمل عنه الحديث، كصنيع هشيم بن بشير في هذه القصة. كان يقول في كل حديث حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم إلى آخر السند. نعم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. نعم. قلت ولهذا فجمهور من يقبل الحديث المرسل يقبل الحديث المدلس تدليسه قبله. لا الشيوخ لا الاسم تدليس الإسقاط أو القطع، وذكرنا أن تدليس القطع ينقسم إلى قسمين، ثم تدليس العطف، أشرنا إلى هذه الأنواع الثلاثة. وبقي من تدليس الإسناد نوع رابع وهو أفحش هذه الأنواع، وهو ما يسمى بتدليس التسوية. وصورة تدليس التسوية أن يعمد الراوي المدلس إلى ثقتين، بينهما راوي ضعيف، قد لقي كل واحد من الثقتين الآخر فيحدث فيظهر من السند الاتصال، ومن أمثلة هذا النوع من أنواع التدليس ما روي عن إسحاق بن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى طرب عقد طربه. هذا الحديث ذكره الإمام ابن أبي حاتم في العلل، وقال لهذا الحديث علة قل من يفهمها. قد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، وبقية بن الوليد عمد إلى تكنيته ونسبته إلى بني أسد، حتى إذا حدث إسحاق بن أبي فروة في السند لم يهتدى إليه. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعترض على هذا التعريف نظرا لما وجد من اصطلاحات الأئمة فيما يتعلق بهذا النوع من التدليس، وقال إن تدليس التسوية لا يختص بحذف الضعيف، وما يسمى عند الأئمة المتقدمين بالتجويد، ويسمونه أيضا تسوية بلا تدليس. قد وجد من صنيعهم أنهم يهدفون بعض الطقات من الأسانيد لادعاء العلو، لادعاء العلو. ومن أمثلة ذلك ما روي عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحوم الحمر الأهلية بلا تدليس. قد وجد من صنيعهم أنهم يحذفون بعض الطقات من الأسانيد لادعاء العلو، لادعاء العلو. ومن أمثلة ذلك ما روي عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث لم يسمعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام الزهري، وإنما سمعه عن مالك عن الزهري، سمعه عن مالك عن الزهري. فهشيم هنا حذف الواسطة بين يحيى بن سعيد والإمام الزهري، وهو الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك ثقة جبل، وهذا هو ما يسمى عند أهل العلم بالتجويد أو التسوية دون تدليس. فلا يختص تدليس التسوية بحذف الضعيف بين الثقتين. نعم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. نعم. النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ كما عرفه هنا الحافظ ابن كثير الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، كما وقع من المثال السابق من بقية ابن الوليد في تكنيته لأبي وهب الأسدي وهو عبيد الله ابن عمرو، فقد كناه وهو غير مشهور بكنيته، ونسبه إلى بلده وهو غير مشهور بالانتساب إليها حتى لا يفطن إليه. طبعا تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ليست هذه هي المقاصد لوحدها التي قد تحمل المدلس على تدليس الشيوخ، فقد يكون سبب ذلك تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على ذلك على حاله، وقد يكون ذلك تفننا في العبارة، خاصة إذا كان ذلك الراوي المدلس قد أكثر من الرواية عن ذلك الشيخ، فتارة يسميه باسمه وتارة يكنيه على اعتبار أنه يأنف من تكرار نفس الصيغة ويأنف من تكرار نفس العبارة. نعم. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. يختلف المقصود هنا المحذوف، يختلف ماذا؟ يختلف حكمه باختلاف المقاصد. فطارة يكره إذا كان أصغر سنا منه، وهذا أيضا باعث من البواعث التي تدفع المدلس على تدليس الشيوخ. أو نازل الرواية عنه، وتارة يحرم يكون حكمه التحريم إذا كان غير ثقة فيدلسه لكي لا يعرف حاله. باختصار فيما ذكره الحافظ ابن كثير هنا إشارة إلى بعض الأغراض التي تحمل المدلس على تدليس التسوية. من هذه الأغراض أولا قبله ضعف المدلس أو كونه غير ثقة، ما أشار إليه في قوله التعمية والتوعير. ومن الأمثلة على هذا ما كان يفعله الإمام الوليد بن مسلم في روايته عن الإمام الأوزاعي، قد كان يدلس عن الإمام الأوزاعي تدليس التسوية ويكني هؤلاء ويصفهم بأوصاف لا يهتدى إليها، ويقول أنا أنزه الإمام الأوزاعي وأنبله عن أن يروي عن أمثال هؤلاء. المقصد الثاني الأنفة عن الرواية عن ذلك الراوي، تارة لكونه أصغر سنا منه، وتارة لكون سنه أو وفاته تأخرت حتى شاركه ذلك في أغلب شيوخه فيأنف من الرواية عنه. من الأغراض أيضا أن يوهم علو الإسناد كما تقدمت الإشارة إليه في تجويد، أن يكون الباعث على ذلك إيهام علو السند كما تقدم في فعل هشيم في حذفه لمالك بين يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام محمد بن شهاب الزهري، وطارة يكون الباعث عليه كثرة الرواية عن ذلك الشيخ، كثرة الرواية عن ذلك الشيخ فلا يكثر من تكرار اسمه وإنما يسميه ويتفنن في ذكر أسمائه في كل مرة من باب التفنن في العبارة. الأمر الآخر أو الغرض الآخر قد يكون السبب الحامل على التدليس الخوف من ترك الحديث وعدم انتشار ذلك الحديث مع الحاجة إلى ذلك الحديث، ككونه حديثا من شيخ محتمل قد ميز ذلك الراوي حديثه وعرف صحيحه من سقيمه، فيخاف من تسميته باسمه المعروف أن يأنف عنه أهل الحديث ولا ينتشر ذلك الحديث، فيعمد إلى هذه الحيلة أن يكنيه أو أن يصفه بغيرها من الأوصاف حتى لا يهتدى إليه، حفاظا على مصلحة انتشار الحديث وتداوله في مجالس الرواية. نعم. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. نعم. وهنا كناه أو نسبه إلى أبيه بالكنية، نسبه إلى أبيه بالكنية مع أنه معروف بكنيته أبو بكر بن أبي داود، فقال فيه عبد الله بن أبي عبد الله. نعم. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له والله أعلم. نعم. وممن عرف بهذا النوع وأكثر منه كما سيذكر الحافظ ابن كثير هنا الخطيب البغدادي رحمه الله، قد ورد في الحاشية التمثيل خاصة مع شيخه الخلال فطارة ينسبه إلى أحد أجداده فيقول حدثنا الحسن بن أبي طالب. وممن عرف بهذا النوع أيضا الإمام البخاري رحمه الله في روايته عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي، فطارة ينسبه إلى أبيه ويقول حدثنا محمد بن عبد الله، وتارة ينسبه إلى جده فيقول حدثنا محمد بن خالد، مع أن شهرته محمد بن يحيى الذهلي. ومن أمثلته أيضا صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله مع الإمام ولي الدين أبي زرعة العراقي ابن شيخه الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي، فكان رحمه الله يكنيه ويقول أخبرنا أبو العباس ابن أبي الفرج الصحراوي، أخبرنا أبو العباس ابن أبي الفرج الصحراوي، قال الإمام الصحراوي في فتح المغيث، وإنما يقصد بذلك ابن شيخه ولي الدين أبا زرعة العراقي، فذكر له كنية غير كنيته التي اشتهر بها وذكر كنية لأبيه غير الكنية التي اشتهر بها، ونسبه إلى غير النسب المعروف به. حدثنا أبو العباس ابن أبي الفرج الصحراوي. نعم. طبعا ومما يلحق بهذا النوع من أنواع التدليس تدليس البلدان، مما يلحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان. وتدليس البلدان أن يقول المحدث مثلا حدثنا فلان فيما وراء النهر، ويقصد مكانا بمصر، مع أن عبارة ما وراء النهر تشمل خراسان وغيرها من البلاد، أي ما وراء دجلة والفرات أو نحو هذا مما هو معلوم في كتب مصطلح الحديث. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. نعم. النوع الثالث عشر. لا يكفي. قال: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم، أي تدليس الشيوخ في مصنفاته. بقي في مبحث التدليس جمل من المباحث، كما جرت العادة دائما أن نختم كل نوع من الأنواع بجمل من المباحث. المبحث الأول في ذكر المصنفات في هذا النوع. من أقدم المصنفات في التدليس كتاب الإمام الحسين الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب مفقود. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح علل أن أئمة الحديث قد انتقدوا الكرابيسي في هذا الكتاب وفي إدخاله لكثير من العلماء في المدلس. ثم بعده ألف الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى عام 303 كتابا في المدلسين، وكتابه أيضا مفقود. وتلاه الحافظ الدارقطني رحمه الله، وألف أيضا كتابا في المدلسين، وكتابه أيضا كتاب مفقود، إلى أن جاء الحافظ الذهبي رحمه الله المتوفى عام 848 للهجرة، فنظم أرجوزة في المدلسين، وأرجوزة الإمام الذهبي مطبوعة بتحقيق عبد الله بن الصديق الغماري، وهي مطبوعة، وذيل عليها تلميذه أبو محمود أحمد ابن إبراهيم المقدسي ذيلا، واستدرك على الإمام الذهبي طائفة من المدلسين. وممن اعتنى بالمدلسين والتدليس أيضا الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو أول من قسم المدلسين إلى مراتب خمس كما ستأتي الإشارة إليه. ثم بعد الحافظ الذهبي جاء دور وبعد الحافظ العلائي جاء دور الإمام العراقي صاحب الألفية في علوم الحديث وصاحب التقييد والإيضاح، فقد كتب ذيلا على هامش المدلسين في تصنيف الإمام العلائي. وتلاه ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي، قد أفرد كتابه، وكتابه كتاب مطبوع في جزء لطيف اسمه كتاب المدلسين، اعتنى فيه بمن ذكرهم الذهبي ومن ذكرهم العلائي، وزاد الزيادات التي أضافها أبوه الحافظ أبو الحسين وميزها بحرف زاي، يعني الزيادات التي زادها العراقي ولي الدين على الإمام العلائي ميزها بحرف الزاي. ومن المتأخرين ألف الإمام الحلبي صبت بن العجم كتابا في المدلسين، وزاد على من ذكرهم العلائي عددا قليلا، وكتاب صبت بن العجمي أيضا كتاب مطبوع. وبعده في القرن التاسع جاء دور الحافظ ابن حجر رحمه الله، فألف كتابا مستقلا في المدلسين اسمه كتاب مراتب المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمن وصف بالتدليس، بمن وصف بالتدليس. وقد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه على التقسيم الذي ابتدعه الإمام العلائي رحمه الله. وبعده في القرن العاشر جاء الحافظ السيوطي رحمه الله، فألف كتابا سماه كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس. والسيوطي في الغالب حافظ على مادة كتاب الحافظ ابن حجر. وفي العصر الحديث ألف شيخ شيوخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتابا في التدليس سماه إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ هو كتاب مطبوع، وقد اعتنى فيه الشيخ رحمه الله بالكتب الثلاثة المتأخرة، كتاب السمين الحلبي، وكتاب تعريف أهل التقديس، وكتاب كشف التلبيس للحافظ السيوطي، وأضاف إضافات جيدة خاصة فيما يتعلق بالتراجم، وتنبيهات فيما يتعلق بالتقسيم وغيرها، وكتابه كتاب مطبوع متداول أيضا. هذا ما يتعلق بالمؤلفات في هذا الفن. ويعني كما هو واضح فإن المؤلفات في التدليس أكثر من المؤلفات في الإرسال. التنبيه الثاني فيما يتعلق بحكم الرواية عن المدلسين. تقدمت الإشارة إلى أن المدلسين ليسوا سواء، ولذلك جاءت فكرة تقسيم المدلسين إلى مراتب مع الحافظ العلاء رحمه الله، وقد وافقه على هذا التقسيم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكره في كتابه التعريف، وذكره في كتابه النكت على ابن الصلاح، وذكره أيضا الإمام الزركشي في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح وغيرهم ممن ألفوا في المصطلح. والتقسيم الذي ذكروه، ونعتمد على تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله، القسم الأول أو المرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا كيحيى بن سعيد القطان، وعدة هذه المرتبة 33 راويا. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لقلة ما دلس فيه كسفيان ابن سعيد الثوري، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، وعدة هذا النوع 33 راويا. القسم الثالث من أكثر من التدليس فاختلف الأئمة في حديثه، فمنهم من قبله مطلقا، ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من فصل بينما صرح فيه بالتحديث وما لم يصرح فيه بالتحديث، ك أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وعدتهم 50 راوية. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على عدم الاحتجاج بحديثهم إلا فيما صرحوا فيه بالتحديث، كبقية بن الوليد، وعدتهم 12 راويا. والمرتبة الخامسة من ضعف بشيء آخر غير التدليس، كعبد الله بن لهيعة، وعدتهم 24 راويا. فقد اشتمل كتاب ابن حجر رحمه الله على هذا المنوال الذي ذكرناه على 52 و100 راوي ممن عرفوا بالتدليس، ممن عرفوا بالتدليس. أما حكم هذه المراتب، فالمرتبة الأولى والثانية يقبل حديثها مطلقا حتى وإن لم يصرحوا بالسماع، والمرتبة الثالثة يشترط فيها السماع، والمرتبة الرابعة ينظر فيها كبعض الرواة الذين وصفوا بتدليس التسوية، والمرتبة الخامسة هذه يرد حديثها مطلقا مع أيضا النظر في بعض الرواة. والجدير بالذكر أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، لكن عند العمل وعند الحكم على الأحاديث لا يمكن اعتماد هذا التقسيم، بل لا بد من دراسة كل راوي مدلس على حدة إذا جاء الحديث من طريقه، نظرا لوجود الاختلاف في صنيع الأئمة رحمهم الله في اعتماد هذا التقسيم. وكمثال على ذلك الحسن البصري رحمه الله، قد ذكره حافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس، وفي كتابه النكت على ابن الصلاح في المرتبة الثانية من أهل التدليس. وأهل المرتبة الثانية على هذا الاصطلاح تقبل عنعنتهم مطلقا، إلا أن صنيع أهل الصنعة كالحافظ نفسه وكغيره ممن يصحح ويضاعف يشترط في عنعنة الحسن ثبوت السماع وثبوت التحديث ليمشيها، وهي صريح عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب، وهي صريح عبارة الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف وفي ميزان الاعتدال في ترجمة الحسن البصري. أمر آخر أجدر التنبيه إليه أن هناك نوعا من التداخل في هذه المراتب، أن هناك نوعا من التداخل في هذه المراتب، واختلافا في بعض الأئمة هل يدرجون في هذه المرتبة أو في المرتبة التي تليها. ومن أحسن من اعتنى بهذا الموضوع من المتأخرين الشيخ صاحب كتاب التدليس في الحديث، نعم لا لا الشيخ مسفر الدميني، مسفر بن غرم الدميني، عنده كتاب التدليس في الحديث، وقد اشتمل كتابه هذا على زيادات على كتاب الحافظ ابن حجر على كتاب التعريف، طبعا بتتبع كتب الرجال كتب الجرح والتعديل، فقد أضاف رواة ممن وصفهم الأئمة بالتدليس ولم يذكروا في هذه الكتب، ثم حقق القول في بعض الرواة وفي أي المراتب يعني يستحق في أي المراتب يمكن إدخالهم كالحسن البصري، فقد جعله في أهل المرتبة الثالثة بناء على تتبع صنيع الأئمة أثناء التخريج ودراسة الأسانيد، ودراسته دراسة مفيدة جيدة في بابها، وهي من أحسن المؤلفات التي اعتنت بعلوم الحديث خاصة في الوقت الراهن. في الوقت الراهن طبعا في مباحث علوم الحديث كان هذا الكتاب، كتاب التدليس في الحديث لمسفر، كان كتاب في المختلطين، وكتاب ابن الكيال، كتاب الكواكب النيرات خاصة بتحقوق عبد القيوم عبد رب النبي في الملحق أو الملحقين اللذان أضافهما المحقق على الكتاب فقد استدرك على ابن الكيال وعلى غيره كصبت بن العجم ممن ألفوا في المختلطين عددا من الرواة ممن لم يشملهم هذا الكتاب وفصلوا القول فيهم. فهاتان الدراستان من أنفس الدراسات التي كتبت في عند المتأخرين فيما يتعلق بقضايا علوم الحديث، ولقي التزكية من طرف المختصين ومن طرف العلماء رحمهم الله المختصين بهذا الأمر. بقي من أنواع التدليس تدليس آخر فتن التنبيه عليه، يسمى بتدليس الصيغ، يسمى بتدليس الصيغ. وممن عرف بهذا النوع فطر ابن خليفة، فطر ابن خليفة، وفيه قولهم فطر صاحب ذي سمعت سمعت، صاحب ذي سمعت سمعت، بمعنى أنه إذا قال حدثنا فليس الحديث بمتصل على خلاف المشهور. ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن صنيع فطر ابن خليفة هذا فيه غباوة شديدة، إن صنيع فطر فيه غباوة شديدة. ونقل هذه العبارة أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيط، فلا يكون حجة إلا إذا قال سمعت، أما إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو غيرها من الصيغ الصريحة في السماع فلا يكون صريحا في الاتصال. من المباحث المتعلقة بهذا النوع أيضا ما يتعلق بحكم العنعنات أو عنعنات المدلسين الواردة في الصحيحين. وعنعنات المدلسين الواردة في الصحيحين اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي نصره ابن الصلاح وانتصر له النووي وتبعه عليه الإمام السيوطي رحمه الله في التدريب، أن هذه العنعنات من المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، وأن صاحبي الصحيحين قد وقف على التصريح بالسماع في طرق أخرى، وإنما ذكروا هذه الطريق التي فيها العنعنة لأنها على شرطهم، عدلوا عن الطريق التي فيها التصريح بالتحديث إلى هذه الطريق التي فيها العنعنة لكون الطريق المعنعنة هي على شرطهم. القول الثاني قول بالتوقف، وهو قول ذكره الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح وفي غيره، ويفهم من صنيع الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله في السؤالات التي سأله إياها الإمام السبكي، فقد سأله السبكي عن هذه العنعنات الموجودة في الصحيحين وقال هل نقول إن الشيخين قد وقفا على طريق أخرى صرحوا فيها بالسماع؟ فقال الإمام المزي هكذا يقولون وليس فيه إلا إحسان الظن بهما، وليس فيه إلا إحسان الظن بهما. وممن تبع المزي على هذا الكلام ابن المرحل، ابن المرحل، حيث قال وفي هذا القسم غصة، وفي هذا القسم غصة، فيفهم من كلامه نوع من التوقف في العنعنات الواردة في الصحيحين. والقول الثالث هو قول بالتفصيل، هو اختيار أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمه الله، خاصة أن الحافظ ابن حجر له عناية خاصة بالصحيحين. طبعا قوله في مثل هذه الحالة يقدم على قول غيره لأنه قول مستنتج بعد سبر أحاديث الصحيحين وتتبعها حديثا حديثا ودراستها حديثا حديثا. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقسم العنعنات الواردة في الصحيحين إلى قسمين. القسم الأول ما ورد في الأصول، والقسم الثاني ما ورد في المتابعات والشواذ. أما النوع الأول الوارد في الأصول فهذا مما يقطع بصحته على اعتبار أنه قد تتبع، قد وجد فيه التصريح بالسماع من طرق أخرى. أما القسم الثاني وهو المتعلق بالمتابعات والشواهد فهذا حقه أن يقال فيه كما يقال في هذه دائما، أن صاحبي الصحيحين قد تساهلوا في ذكر بعض العنعنات في هذا القسم على اعتبار أنها ليست مقصودة بذاتها وليست هي موضوع الكتاب، وليست هي موضوع الكتاب. قد تقدم معنا أن صاحبي الصحيحين قد يتساهلون في إخراج أحاديث بعض المتكلم فيهم خاصة في جانب الحفظ في ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، بل أخرجوا كما ذكرنا سابقا لبعض الأحاديث التي قد يحكم عليها بالشذوذ في المتابعات والشواهد. وفي الصحيحين مما هو أنزل من رتبة الصحيح شيء كثير في المتابعات والشواهد، ولذلك تجد البخاري يخرج لراو مقرونا ويخرج الإمام مسلم لأهل المرتبة الثانية كما نص عليه في مقدمة صحيح مسلم في مقدمة صحيحه في المتابعات والشواهد. التنبيه الآخر فيما يتعلق بحكم هذه العنعنات، ما هي الاعتبارات التي جعلت الإمامين يخرجان لهذه العنعنات الواردة من طريق المدلسين في كتابيهما؟ بالتتبع والدراسة وجد أن لصنيع الأئمة أو لصنيع الإمامين البخاري ومسلم عدة تخريجات. التخريج الأول لمجيء ذلك الحديث الذي ورد بالعنعنة من طريق المدلس من طريق آخر فيه التصريح بالسمع. التخريج الثاني لكون ذلك المعنعن الذي عنعن الحديث لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة، أو لكونه نادر التدليس كسفيان الثوري. التخريج الثالث لوقوع تلك العنعنات من رواية المدلسين من طريق بعض الحفاظ الذين حققوا السماع المعنعن لهذه الأحاديث. ومن أمثلة ذلك احتجاج الإمام مسلم رحمه الله بنسخة أبي الزبير عن جابر، وضابط قبولهم لرواية أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله مجيئها من طريق الليث بن سعد، أو إخراجهم لعنعنات قتادة ابن دعامة أو أبي إسحاق السبيعي أو الإمام سليمان بن مهران الأعمش لمجيئها من طريق الإمام شعبة بن الحجاج، عبارته عبارة مشهورة قال: كفيتكم تدليسا ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق والأعمش. وروي عنه أيضا أنه قال: كنت أنظر إلى في قتادة فما قال فيه حدثنا كتبته، وما قال فيه عن لم أكتبه. أو رواية زهير عن أبي إسحاق لمجيئها من طريق الإمام يحيى بن سعيد القطان، فيحيى بن سعيد القطان لم يأخذ من حديث زهير عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما تحقق فيه السماع. أو عنعنات الإمام سفيان الثوري إذا جاءت من طريق الإمام يحيى بن سعيد القطان أيضا، فإن الإمام يحيى بن سعيد القطان كان يتحرى في روايات شيوخه ولا يأخذ إلا ما تحقق سماعه إلا ما تحقق سماعهم منه. فهذه اعتبارات كلها تؤكد الاختيار الأول وهو اختيار الإمام ابن الصلاح والإمام النووي والسيوطي من أن العنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال. وقد يكون للمسألة تخريج آخر كما سبقت الإشارة إليه في رأي الحافظ ابن حجر أن تكون تلك العنعنة واردة في الشواهد والمتابعات، فهي أربع اعتبارات للأئمة في صنيعهم هذا في إخراجهم أحاديث المدلسين بالعنعنة في الصحيحين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.